زقتها بعيد عني فبعدت. قلت لها ومين قالك ان انا ما بتمناش الموت كل لحظة من بعد ما هاني مات؟ انا فكرت في الانتحار بس انا مش هموت كفرة، انا مؤمنة بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا ليه حكمة في اللي حصل، واللي حصل ده قضاء وقدر محدش مسؤول عنه. هيدي لا مش قضاء وقدر. انت السبب. لقيت مين واقفة على باب الأوضة؟ حماتي. حماتي شكلها العادي اللي مش مرعب، والتانية اختفت. بعد كده الباب اترزع تاني واتقفل تاني، وحماتي برا، ورجعت ظهر التانية العفريتة دي أو الشكل التاني ده، وقفت على طرف الشباك الأوضة ونطت في الشارع. جريت أبص من الشباك وأنا بصرخ وبنادي عليها، لكن مفيش حاجة، لأن دي مش حمادي. دورت عليها، قلبت عليها، الشقة مش موجودة. خرجت برا الشقة لقيت عدلات واقفة في وشي. قلت لها انتي ايه اللي جابك؟ انا ما بطقش شكلك. قالت لي انتي الشؤم، من يوم ما دخلت الشقة دي وانتي دمرتيهم. الواد مات وامه هتموت، انتي السبب. قلت لها انا مش السبب في حاجة. وبعدين انتي مالك؟ وبعدين انت جبت كلمة انت السبب دي منين؟ نزلت عند شقة امي وسبتها واقفة وهي عمالة تقول لي انت السبب، انت اللي ضيعتيه. وانا مش قادرة بغبائي اربط اللي حصل ازاي. دي حكيت لأمي اللي حصل من أول ما بدأت أشوف الخيالات لما عدلات دي جت عندنا لحد ما حماتي اختفت. أمي نزلت طلعت تخبط على بيت حماتي كتير، ما حدش بيرد. قالت لي بصي ادخلي نامي في بيتك يا بنتي هنا، وشغلي الراديو على القرآن، وأنا هاخد أخوكي ونروح لحد الشيخ مرزوق وأحكي له كل اللي حصل، وأكيد إن شاء الله هيشور علينا بحاجة كويسة نعملها. قلت له حاضر يا ماما. ماما اتصلت بباسم أخويا وقالت له تعالى معايا في مشوار مهم جدا عشان أختك. وماما خرجت وأنا دخلت أنام. صوت القرآن وهو شغال كان مديني الأمان إن أنا نام. والله العظيم كنت سمعه وأنا نايمة، كان الصوت وصلني حتى وانا نايمة، لحد ما سكت. بدأت اسمع خبط جاي من الصالة. بدأت احاول افتح عينيا اللي بحارب النوم علشان اصحى. انا برضو مش شايف حاجه غير انا في الضلمه. حاولت اقوم واقع على الارض، مديت ايدي عمال ادور على الموبايل وانا قاعد على الارض على الكومودينو على اني الاقيه، لكن مش لاقيه. لحد ما حاجه مسكت ايدي، هي ايد، ايد بردة. مسكت ايدي للثانية وسبتها تاني. سمعت خطوات في الأوضة، مصدرها ايه معرفش، وخطوات بره وخطوات على السلم. وبدأت أحس بإيدين بتلمس شعري، وإيدين بتتحرك على رجلي، إيدين كتير. بنفس حد ورايا قاعد ورايا في الأرض، وشفت نور جاي من تحت الباب بتاع أوضتي، نور الترعة، وكأن الكهرباء رجعت في البيت كله ما عدا أوضتي. دي سمعتها من الشخص اللي كان قاعد ورايا، ومع النور اللي كان داخل من تحت الباب بدأ بخار أو دخان يدخل، ونور الأوضة نفسه رجع تاني. قمت على الباب بعد ما شفتش أي حاجة موجودة في الأوضة، حاولت أفتح الأكرة مرة واتنين، مفيش فايدة. الدخان اللي كان بيدخل بدأ يخنقني، مش قادر اتنفس. جريت على شباك الأوضة افتحه علشان خلاص بتخنق، الشباك ما بيتفتحش. اتسجنت في أوضة مقفولة مصمتة، الدخان بيدخل فيها من كل، بيحوطني فيها من كل ناحية. وشفتها حمايتي، جوه الدخان بنفس الشكل، وفي ايدها لقيت طفل صغير لسه مولود، لفاف قماشه سودا متقطعه ومطربه زي ما يكون كان مرمي في الشارع. وقربت عليا وشكلها كان يفزع، والطفل اللي في ايدها كان بيعيط، لكن مفيش صوت خارج منه، بيعيط وهو ساكت صامت اخرس. حرمتيني منه، انا كمان هحرمك منه. ومسكت في رقبه الطفل، مش رقبتي انا، وفضلت تخنق تخنق تخنق وتعصر فيه، وانا عمال اصوت وعايز اتحرك وانقذه منها واقول لها حرام عليكي ده طفل، حرام عليكي. جسمي مشلول مش قادر اتحرك، وهي مبسوطة عمالة تضحك وتقول لي خلاص مش هتتهني عليه، مش هتتهني عليه. ومع خنقها للطفل بدأت احس ان انا كمان بتخنق مع الدخان اللي كان حواليها. معرفش ده كان الموت ولا بفقد الوعي ولا ده، محدش عارف التفكير الواحد بيبقى بيفكر في ايه. وقعت في الارض، وبدا يتصرف لودني صوت القران تاني، بدأ يرجع لوداني تاني واسمعه بعد ما كان اختفى خالص. عايز افتح عيني لكني مش قادرة. حاجة حطت ايديها على كتافي وضغطت، وانا عايز افتح عيني واصرخ برضو مفيش اي حاجة.